بالنسبة للجامعة ذكر بعضهم عنك الشيخ مصطفى أن المرأة إذا كانت تريد ليلة عرسها أنها ممكن تجمع العشاء مع المغرب استفادة على التزيج. إذا كان هذا فيه حاجة بمعنى نعم قلت لكن بالشروط ما ذكرته على الإطلاق. قلت إذا كان وقت التزيين ما يساعد بعد وقت العشاء ما تستطيع، قد يدخل الزوج وما صنعت شيئا، هذا ممكن. نحن نعرف القديم ما يحتاجون مثل هذا، أصلا الرجل كان يدخل عصرا ما كان يدخل ليلة، قد يدخل ليلة كما ورد قد يدخل ليلة، ولكن ما كانت المرأة زينة وكما هي في الوقت الحاضر. فأقول اللي يقول الآن إن المرأة إذا كانت نعم ما ممكن يأتي وقت دخول الزوج ومرة ما تجهزت، فممكن تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب. أما إذا كان لا ما في حاجة مثل المرأة ليس زواجها، إنما تريد أن تذهب للزواج وتقول أخشى إذا فعلت انفل شعري، هذا ما له خصة وليس هذا عذرة، تصلح بعد العشاء ويصلح الشعر أصلا للمرأة تذهب للزواج، ليس بمنزلة المرأة التي ليلة زواج، يختلف عن هذا عن هذا. فبالتالي ما في رخصة إلا عند الحاجة للمتزوجة، وإذا قدر في العرف وناس يعرفون هذا أصحاب الخلف يعرفون هذا ممكن تصلحه بعد العشاء، فلا حاجة إلى هذا الفعل وينهى عن هذا الفعل، لأن الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. وأرد عن عمر بسند قوي عند الإسماعيلي قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، عمر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر.